الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فجزا الله أخي فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي على هذه المحاضرة القيمة عن هذه الصفوة الطيبة المباركة العظيمة، أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم من هو أفضل من الناس كلهم عدا الأنبياء مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول الجنة إلا الأنبياء. فإذن هذا موضوع عظيم ألف فيه المؤلفون مثل الإمام أحمد ومثل ابن العربي وغيرهم من أئمة الهدى والدين، ألفوا في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا موضوع في غاية الأهمية، ولقد أثراه أخي الشيخ علي وفقه الله بما أورد من النصوص من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة في عدالة الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. ويمكن أن نلخص ما يتعلق بفضلهم وعدالتهم ونحوها في ثمانية أمور أو أكثر. الأمر الأول اعتقاد عدالتهم كما بين أخي وفقه الله، وأنهم جميعا عدول بلا استثناء، حتى من حصلت منه أخطاء فكلهم عدول عدلهم الله عز وجل في كتابه، وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، اعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، محبتهم والترضي عنهم، محبتهم وموالاتهم. رابعا، الترضي عنهم. خامسا، الكف عما شجر بينهم. سادسا، اعتقاد أنهم جميعا بالجنة، وهذا هو القول الصحيح بدليل أن الله عز وجل لما أثنى عليهم جميعا من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فالقول الحق أنهم جميعا في الجنة. والأمر الآخر أنهم نقلة هذا الدين، فالطعن فيهم طعن في الدين كله، وكما أشار أخي وفقه الله أن الأوغاد الذين ينالون من الصحابة لما هم في البداية أرادوا هدم الدين فما استطاعوا ولله الحمد والمنة، فلجأوا إلى النيل من حملة هذا الدين الذين نقلوه لنا غضا طريا كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما يتعلق بسبهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، وهذا عام أصحابي بدون استثناء، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. سئل عمر بن عبد العزيز عما جرى بين علي ومعاوية وما جرى بين علي والزبير وطلحة وغيرهم، قال أولئك قوم طهر الله سيوفنا أو أيدينا من دمائهم فلنطهر أنفسنا من فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. أنا أنبه على شيء قد يتهاون به كثير من الناس، نحن لا نستغرب إذا ثبت الرافضة أو الخوارج أو غيرهم ممن عرفوا بمفارقتهم لمنهج أهل السنة والجماعة، لكن أن يعمد رجل محسوب على أهل السنة فينال من الصحابة. قال أحد من يسمون بزعماء الصحوة، ذكر قصة نسبها إلى كنز العمال، نسبها إلى معاوية وأبي سفيان رضي الله عنهما، وقال في نهايتها أن عمر رضي الله عنه قال يا لأبي سفيان ابنك يسرق في الشام وأنت تسرق في المدينة. وهذا كله موضوع لا يصح. أحد الزعماء زعماء الإخوان المفلسين نظم قصيدة في النيل من معاوية رضي الله عنه، وهو يزعم درسني هو في فترة من الفترات في الكلية، ويزعم أنه يحب الصحابة. أحدهم لما ذكر، هذا من عندنا من الزعماء الذين في بلادنا زعماء الصخوة، ماذا قال عندما ذكر قصة الصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي عشرة من الولد، هو الأقرب بن حابس رضي الله عنه، ما قبلت واحدا منهم، قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك من لا يرحم لا يرحم. قال هذا الرجل انظر إلى هذا المهبول ماذا يقول. وغيرهم وغيرهم تتداول رسائل خطيرة جدا فيها نيل من الصحابة، بل فيها نيل من أمهات المؤمنين. وكما قلت نحن لا نستغرب، جاءني بحث من جامعة ما في إحدى البلاد الإسلامية يريد صاحبه تقويمه وأن يرقى به إلى أستاذ مشارك، العنوان خدعة التحكيم، الفحوى سب عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما، هذا كل ما فيه. لكن أبشركم أنني لما ذكرت له خطأه في 22 نقطة وأخبرت أنه رجع عن ذلك. المهم أنه لا بد أن نبين دائما فضل الصحابة وحرمتهم وحرمة الكلام فيهم، لا بالغمز ولا باللمز. أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم عبد الله بن مسعود من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، إلى آخر القول المشهور عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. معروفون بلزوم السنة واحترامها، حتى لقد قال قائلهم لو استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة فافعل. وقال أظن عبد الله بن مسعود السنة موافق الحق ولو كنت وحدك. كانوا أحرص الناس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة القول أنه يجب القيام بحقوق الصحابة رضوان الله عليهم، والجد والاجتهاد في احترامهم والذب عنهم، وعدم السكوت عمن يغمزهم أو يلمزهم أو يتنقصهم، لأن تنقصهم تنقص للدين. يقول أيوب السختياني: إذا سمعتم من ينال من معاوية فاتهمه على الدين، أو كما قال رحمه الله، معاوية خال المؤمنين وكاتب الوحي رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. أكرر شكري لأخي فضيلة الشيخ علي على هذه المحاضرة الماتعة النافعة القيمة، وأحث الإخوة الذين لم يسمعوها على أخذها من المواقع، وهي منقولة في مواقع كثيرة من بينها التليجرام الخاص بي، فارجعوا إليها وأفيدوا منها وفقكم الله وسدد خطاكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، فضل الصحابة وحقوقهم على الأمة، وجزى الله شيخنا خير الجزاء الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا وبأصحابه صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. آمين. نستأذنكم شيخنا في عرض ما تيسر من أسئلة عليكم، وقبل ذلك نذكر الإخوة بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب 16 من شهر ربيع الأول لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حسين بن غازي التويجري، وعنوان المحاضرة: الابتلاء مفهومه وأحكامه وفضائله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لما نقول عن الصحابة رضي الله عنهم، هل هذا دعاء لهم أو إخبار عن ذلك؟ هو يشمل الأمرين، الله عز وجل هو الذي أخبر فيجب الإيمان به، فالله عز وجل هو الذي قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيجب علينا أن نفعل ذلك، ننفذ ذلك امتثالا لأمر الله، ثم أيضا هو دعاء لهم أو متضمن للدعاء لهم رضوان الله عليهم أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول: أحسن الله إليكم، نسمع أن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم من قرابته أن لهم حقان: حق الصحبة وحق القرابة، فكيف يكون ذلك وما ثمرة هذا؟ هل نحبهم أكثر من الخلفاء الراشدون؟ أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم صلى الله عليه وسلم وقال: أوصيكم الله في أهل بيتي، فيجب على المسلم أن يواليهم من كان مستقيما منهم على طاعة الله عز وجل، ومن كان مسلما يوالى ويحب لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أنهم مفضلون على أبي بكر وعمر وعثمان، كان الصحابة يعدون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يمسكون، فعلينا أن نقدر لهم قدرهم، وأبو بكر وعمر أفضل من سائر الأمم باستثناء الأنبياء، أفضل من سائر الناس على من منذ آدم إلى يومنا هذا إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.